السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا ومرحبا. هناك بعض الأسئلة المتعلقة بالسلاسل وترتيب مشاهدتها، وفي نفس الوقت يعني مع الكثافة في الفترة الأخيرة لنشر السلاسل في القناة، ربما يتساءل الكثير عن يعني المواكبة وما إلى ذلك. وأنا أحببت أني يعني أشير في هذا المقطع بشكل سريع لبعض التقسيمات المتعلقة بالسلاسل وبعض يعني الإشارات المرتبطة ببعض السلاسل بعينها، حتى يعاني الإنسان بإذن الله على المتابعة بشكل صحيح مع مراعاة وجود البرامج الإلكترونية. طبعا الكتب ما تكلمت عنها، لأن الكتب أيضا مهم تدرج ضمن هذه الخارطة، لكن خليها على جنب. الآن احنا نتكلم عن السلاسل وعن المحاضرات بشكل سريع. طيب، أنا أول شيء ذكرت قسمين، قسم السلاسل التأسيسية العامة وقسم السلاسل الممتدة الشمولية. يعني أنا برأيي أن هذين القسمين هما البداية، أو هما أولى ما تعتني به مختلف الفئات بغض النظر إيش نوع الفئة المتابعة. السلاسل التأسيسية أربعة: شرح المنهاج من ميراث النبوة، مادة العقيدة الحقيبة الشرعية، وسوية المؤمن، والتذكير للمصلحين. هذه يعني متنوعة الموضوعات، وأعتبرها أساس أي أحد ما شاهد شيء من السلاسل ممكن يبدأ بها. إذا كان المشاهد من الجيل الصاعد، يعني خلنا نقول إلى عمر تحديدا هنا إلى عمر 16 وما دون، فراح أتحدث بعد شوية عن سلاسل الجيل الصاعد، في سلاسل تأسيسية تختلف عن هذه، لكن ما فوق ذلك هذا هو التأسيس بالنسبة للسلاسل. هذه السلاسل الشمولية، أنوار السنة المحمدية وخير القرون، هاتان السلسلتان يعني موصوفتان بوصفين: ممتدة، يعني هي سلاسل طويلة قد تتجاوز 100 حلقة إن شاء الله في الاستمرار، أو حتى أنوار السنة قد تتجاوز 200 حلقة، وشمولية. شمولية لأني يعني أجعل هذه الموضوعات أو هذه الأبواب، مثلا الأحاديث في رياض الصالحين والقصص في خير القرون، أجعلها سببا للتعليق على الأحداث، على مختلف القضايا، فيها موضوعات متنوعة سواء مرتبطة بالإصلاح كشيء أساسي، أو بالتزكية، أو بالعلم، أو حتى أنا ذكرت في خير القرون 10 أطر مختلفة ينظر من خلالها إلى خير القرون. فالذي يريد أن يعني عارف يأخذ المساحات الواسعة لهذه الفكرة التي تطرح عبر القناة عموما، فليشاهد هاتين السلسلتين وليتابعهما. فيهما الجانب التزكوي بشكل واضح والجانب الإصلاحي. طبعا أنوار السنة يغلب عليها الجانب التزكوي، خير القرون يغلب عليها الجانب الإصلاحي، وكلتا السلسلتين فيهما أنواع مختلفة من الموضوعات. وبالتالي يعني هاتان السلسلتان فيهما ما ليس في غيرهما من الشمولية والامتداد، ويمكن أن يستغني الإنسان بهاتين السلسلتين عن كثير من السلاسل وليس عن الكل. طيب، كذا انتهينا من أول فقرتين. الآن عندي 3 و4 اللي هي السلاسل المتعلقة بالإصلاح. السلاسل المتعلقة بالإصلاح عندنا تقريبا 13 سلسلة كلها مرتبطة بالإصلاح. أنا أتكلم عن سلاسل وليس محاضرات، ولكنها مقسمة إلى قسمين: قسم تأسيسي وقسم تطبيقي. طبعا لما أقول طبعا أكيد التأسيسي يكون قبل التطبيقي، لكن ماذا لو شاهد البعض التطبيقي قبل التأسيسي؟ ما هو غلط، يعني ما إحنا ما هذا الآن نتكلم فقط بشكل مثالي أو بشكل يعني من ناحية فقط إعانة للمشاهد، لكن ليس معنى ذلك إنه لابد، لأن المشاهدين يختلفون. هناك من يعني عنده أصلا مقدمات وأشياء كثيرة وهو يريد سلسلة تطبيقية معينة. طيب، السلاسل التأسيسية للمنهج الإصلاحي عندنا بوصلة المصلح أساس، والكتاب لا يغني عنه، إن كان الكتاب أهم، يعني الكتاب أم السلسلة؟ لا، الكتاب، لكن السلسلة مهمة. وعندنا معالجة القرآن نفوس المصلحين وأنوار الأنبياء، هاتان سلسلتان قرآنيتان فيهما تتبع للمنهج الإصلاحي عبر الآيات القرآنية. فأنوار الأنبياء عبر آيات الأنبياء، ومعالجة القرآن نفوس المصلحين عبر كثير من الآيات المتعلقة بأصحاب الأنبياء، وبشكل عام لكن كثير منها متعلق بأصحاب الأنبياء. وعندنا مركزيات الإصلاح، وهي سلسلة مهمة فيها 13 حلقة أظن، ولم تكتمل عموما إلى الآن، لكن عموما ما نشر منها إلى الآن مهم في التأسيس الإصلاحي. وعندنا السنن الإلهية وأثرها في الإصلاح، وزاد المصلحين، هذه سلسلة جديدة ستنشر قريبا يعني خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى أو الأسابيع القادمة، والسيرة النبوية للمصلحين، وأيضا تزكية المصلحين التي ذكرتها قبل قليل هي تدخل في قضية التأسيس. احنا قلنا أصلا هذا القسم التأسيسي، هنا في التأسيس الإصلاحي. هذه السلاسل التأسيسية. طيب كيف ترتيب هذه السلاسل التأسيسية؟ ما هو لازم يكون في ترتيب، لكن بوصلة المصلح أعتقد أنه مهم تكون بداية بس، والباقي أمره سهل. مركزيات الإصلاح يعني ما تكون في البداية، إما تكون يعني بترتيبها الحالي هنا أو بشكل عام لا بأس. السنن الإلهية أيضا لو تأخرت جيد، لكن عموما يعني الترتيب ليس ضروريا. طيب خلصنا من هذه، نجي للتأسيس أو عفوا السلاسل التطبيقية للمنهج الإصلاحي وليس التأسيسي. السلاسل التطبيقية يا جماعة الخير يا كرام، السلاسل التطبيقية فيها هذا الآن هذا المنهج الإصلاحي، تمام؟ المنهج الإصلاحي هذا نأخذه ونطبقه على مراحل زمنية أو على موضوعات محددة، فننزل بمجموع المنهج على أفراد الأشياء. فأولا الطريق إلى بيت المقدس، وهي من أهم السلاسل التطبيقية، يعني قراءة مرحلة صلاح الدين ونور الدين قراءتها قراءة إصلاحية، كيف تأسس المشروع الإصلاحي، ما هي الماجريات وما هي الفوائد والثمرات، وكيف نسقطها على واقعنا. هذا الآن متى تكتمل الفائدة من الطريق لبيت المقدس؟ لما تكون شاهدت بعض هذه السلاسل التأسيسية، يفضل يعني ليس ضرورة لكن يفضل. والتجارب الإصلاحية في العصر الحديث وهي التي يجري نشرها الآن ونشر منها إلى الآن 12 حلقة. التجارب الإصلاحية في العصر الحديث مهمة جدا جدا، وفيها ما ليس في غيرها من ناحية التطبيق الإصلاحي، وفيها ما ليس في غيرها من ناحية الاستشراف الإصلاحي للمستقبل وليس فقط للتجارب الماضية، والكلام فيها كثير. أنا هذا المقطع ما أريد الإطالة فيه، يعني فقط إشارة سريعة، لكن أنا أقول أنه ترى التجارب الإصلاحية في العصر الحديث اللي يتابعها ويكون فهم بصرة المصلح، خاصة الكتاب، نكتب هنا مثلا والكتاب أهم، خاصة الكتاب، يعني أنا أعتبر الكتاب هنا هو الأساس في تأسيس المنهج الإصلاحي. فاللي يكون قرأ الكتاب بشكل جيد راح يتفاعل مع هذه الأمور التطبيقية بشكل أفضل. طيب أيضا مادة التأصير المنهجي لقضايا المرأة، تنزيل للفكرة الإصلاحية على جانب المرأة، وأيضا صناعة المربي، تنزيل للفكرة الإصلاحية على جانب التربوي باعتباره وسيلة إصلاحية، باعتبار التربية وسيلة إصلاحية. ثم المادة المهمة جدا والتي قد تكون من بين هذه السلاسل 13، يعني قد تكون السلسلة رقم 2 أو 3 في الأهمية من بينها كلها، وستنشر لاحقا إن شاء الله، الله أعلم متى، لكنها سلسلة تطبيقية مهمة تنتقل بالمتابع من المنهج الإصلاحي التنظيري إلى الثغور العملية. طيب كده إحنا ألقينا نظرة سريعة على السلاسل الإصلاحية. بعدين في عندنا السلاسل المتعلقة بالجيل، ما ذكرت منها هنا 13 سلسلة والسلاسل أكثر يعني، لكن هذه سريعا. أبجديات الثقافة، وأظن يعني ما بقي أحد ما شاهدها متابع للحلقات، وهي ميزتها إنها مقررة. طبعا حتى هذه السلاسل يا جماعة، احنا أنا ليش كتبت البرامج هنا؟ من الأشياء اللي الأسباب اللي أجلها كتبت البرامج هنا حتى أقول إنه ترى في بعض السلاسل مقررة في البرامج، فيعني الإنسان قد ما يحتاج أنه يتفرغ الآن لمشاهدة السلسلة لأنها مقررة، لكن في بعض السلاسل ليست مقررة. يعني مثلا الطريق إلى بيت المقدس أظنه ما قرر إلى الآن في أي برنامج، خير القرون أظنه ما قرر في أي برنامج، بينما أنوار السنة المحمدية مقررة على جميع البرامج، وشرح المنهاج مقرر في مختلف البرامج، مادة العقيدة في البناء المنهجي، سوية المؤمن أيضا مقرر، تزكية المصلحين كان مقررا، لا أدري إن كان بقي مقررا أم لا. فكثير من السلاسل هذه مقررة في البرامج أصلا، وبعضها لا ما هي مقررة. التجارب الإصلاحية في العصر الحديث ليست مقررة في أغلب البرامج إلى الآن، وهكذا. فيعني يصير في اللي مشارك في شيء من البرامج ويعرف أن السلاسل ستأتيه قريبا، فقد لا يحتاج إلى أن يخل بجدوله ليتابع السلاسل. وفي نفس الوقت بعض السلاسل غير المقررة جيد أنه يضع الإنسان لنفسه جدولا في الموازنة بين الأمرين، ومهم المحافظة على الانتظام في البرامج وعدم قطع الانتظام بسبب وجود بعض السلاسل الجديدة. طيب، بالنسبة لسلاسل الجيل، أبجديات الثقافة، تعزيز الهوية، شخصيات قدوات، إلى الجيل الصاعد، البناء العقدي لكي يحبني الله، أولو العزم، جرعة وعي للجيل، بناء التزكوي للجيل، الشاب الداعية، الهداية المعرفية، جيل الأمل الصاعد، الحقيبة الشرعية للجيل، مادة التفسير. هذه كلها مواد سلاسل للجيل الصاعد، يعني من أهمها أبجديات الثقافة كسلسلة شاملة. طبعا أيضا نسيت فتية عظماء، وعندنا اللهم صل على رسول الله، يعني جيل الأمل الصاعد هذه كشيء خفيف يربط بين الجيل والأفق الإصلاحي. البناء العقدي مادة تأسيسية، لكي يحبني الله مادة تأسيسية في التزكية هي والبناء التزكوي. الهداية المعرفية من أصعب المواد للجيل الصاعد، وهي من أهم المواد المعرفية للجيل الصاعد، لذلك تحتاج إلى يعني قدر من يعني خلينا نقول الدخول قبل ذلك في بعض السلاسل، ثم بعد ذلك متابعة الهداية المعرفية. والحقيبة الشرعية للجيل التفسير تعتبر من المواد التي تصلح أن تقرر تعليميا للجيل الصاعد، فيها تفسير مجموعة من سور القرآن أو من قصار السور. طيب، السلاسل العلمية الشرعية والفكرية، هذه السلاسل يعني تتسم بأنها سلاسل مرتبطة بكتب التراث أو بموضوعات في العلم الشرعي نوعا ما تخصصية بعضها يعني، وأغلبها مرتبط بالعلم الحديث. أهم مادة من هذه، أهم المواد من كل هذه السلاسل هي مادة الشرح المطول على نزهة النظر، ومادة غيث الساري من هدايات البخاري. ممكن يعني يقارنها أو يقاربها في الأهمية مادة مقاصد السور ومصادر التلقي. هذه أهم أربعة سلاسل تقريبا في العلوم الشرعية. طبعا هذه تاريخ الفكر الغربي مهمة ولكنها في الناحية الفكرية، لكن هذه الخمسة في الناحية الشرعية هي، أو هذه الأربعة من الناحية الشرعية هي من أهم الأشياء. الشرح المطول على نزهة النظر طويل، 39 مقطع أو 39 درس. نعم هو في علم الحديث تحديدا، لكنه مهم في صناعة العقلية الاستدلالية النقدية، ومصادر التلقي كذلك، ومصادر التلقي عموما مقررة في كثير أو في عدد من البرامج. الشرح المطول على نزهة النظر مقرر في أكاديمية الحديث، ومقرر في احتمال في البناء المنهجي، نسيت الآن. طيب، مداخل العلوم طبعا هي سلسلة جيدة كمدخل، وهي موجودة في البرامج، لكنها من ناحية الأهمية تأتي هذه السلاسل أهم من ناحية الأهمية كشيء كبير يعني في أهمية السلاسل العلمية. طيب، طبعا لن أشرح كل واحدة من هذه، موجودة في القناة. السلاسل التزكوية في بعضها مكرر مع ما ذكرته هنا، في محاضرات تزكوية، والمحاضرات تذكرنا بهذه القائمة إنه يا جماعة الخير ما بين السلاسل في محاضرات. هذه المحاضرات ليست موضوعة في أو ضمن سلسلة معينة، فقد يغفل عنها، وبعضها مهم جدا، سواء محاضرات أو مقاطع. يعني مثلا من المحاضرات مثلا ورثة الأنبياء، هذه محاضرة. غزة هل الأمة عاجزة، هذه محاضرة. فما وهنوا، هذه محاضرة، لكن بعضها عبارة عن مقاطع قصيرة. طبعا العلم بالله محاضر، لكن مثلا هذا هو السبيل، هذا زمن العمل، هكذا غيرهم القرآن، ومثل هذه تعتبر مقاطع قصيرة 15 دقيقة أو أقل أو أكثر قليلا. ومنها أيضا المحاضرات العلمية هنا في السلاسل، إعجاز القرآن بالمتقدمين، الرسالة للشافعي، حجية الإجماع، الغزالي، الشاطبي، مركز المركزيات، العلم بين المنهجية وفوضوية. هذه كلها محاضرات ليست منتظمة في سلاسل، وكذلك السلاسل التزكوية في محاضرات تزكوية وليست منتظمة في سلاسل. الصدق مع الله، لا إله إلا الله، طريق إلى جنة الدنيا، والسلاسل المحاضرات متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مواقف مؤثرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أجمل أيام الدنيا، وما إلى ذلك. فهذا من ناحية التزكية. أول شيء عندنا محاضرات تزكوية، هذه يعني ما نقول يبدأ بها، لكن نقول هي محاضرات متفرقة ممكن تكون خفيفة لمن أراد. عندنا سلسلة قديمة اسمها أعمال القلوب، 5 حلقات تقريبا أو 7 حلقات. وبعدين عندنا التزكية المستحيل، هذه مرت معنا في البداية كمادة تأسيسية في التزكية. أنوار السنة المحمدية تكلمت عنها في السلاسل الشمولية الممتدة، وأنا برأيي لو أراد الإنسان أن يكتفي بمادة واحدة بالنسبة لي في التزكية يأخذ أنوار السنة المحمدية رياض الصالح تحديدا، خلاص كافية. لكن يعني في غيرها، يعني تزكية المصلحين ميزتها أن هي تأسيسية، أن تتكلم عن معنى التزكية، وسائل التزكية، عوائق التزكية إلى آخره، في فيها خارطة شمولية التزكية. مجموعة من السلاسل المتعلقة بقصص الأنبياء تعتبر تزكوية، وإبراهيم الذي وفى ثم جئت على قدري يا موسى وقد أحسن بي في قصة يوسف، وقد أحسن بي قصة إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى ثم جئت على قدري يا موسى قصة موسى عليه السلام من ناحية تزكوية وفيها عناية أصلاح. طيب، هذه إطلالة سريعة جدا على أهم السلاسل الموجودة في القناة، وهي يعني مثل كما يقال المزرعة، يدخل الإنسان، أو مثل الحديقة، يدخل الإنسان ينتقي ما يناسبه، ينتقي، ليس بالضرورة الإنسان ينشي بطريقة محددة، لكن يعني إذا لم يكن الإنسان من الجيل الصاعد يعني في سن صغيرة، فأنا أرجح يعني أن تكون بهذا الترتيب 1 2 3 4، على أنه 2 ما تكون خطوة، يعني ما تكون أشاهد هذه وبعدين أنتقل، لا، وإنما خلاص شيء ممتد. لذلك اللي ما بدأ في أنوار السنة أو خير القرون أقول له لا تأخذها كسلسلة يعني تشاهدها حلقة ورا الثانية، لا، يعني أقصد بشكل سريع، وإنما خليها شيء ممتد، خلاص مثلا تخلي لك حلقتين في الأسبوع أنوار السنة المحمدية وتشاهدها بشكل ممتد، خير القرون مثلا حلقة في الأسبوع وتشاهدها بشكل ممتد. لكن إذا أردت الترتيب ممكن تمشي بهذا الترتيب. وأهم سلسلة تأسيسية على الإطلاق هي شرح المنهاج من ميراث النبوة. وإذا أردت الاختصار ممكن تبدأ 1 شرح المنهاج من ميراث النبوة، 2 مادة العقيدة للجيل، 3 بصرة المصلح، 4 مركزيات الإصلاح، 5 زاد المصلحين، ثم بعد ذلك التجارب أو الطريق لبيت المقدس والتجارب الإصلاحية في العصر الحديث. ممكن انتقاء هذه يعني يعطي قدرا من الشمولية، مع التأكيد على العناية بهاتين السلسلتين الشموليتين. بالنسبة للبرامج الإلكترونية، احنا قلنا إذا أنت في برنامج لا تقطع البرنامج لأجل سلسلة جديدة، وحاول تشاهدها بشكل يعني متقطع أو يعني منظم نوعا ما، وسيأتيك أغلب السلاسل ستأتيك في البرامج، وهناك بعض السلاسل لن تأتي، حاول الموازنة بين أمرين، لكن إياك أن تترك برنامجا من البرامج لأجل سلسلة جديدة، وإياك أن تترك السلسلة مهمة بناء على كونك في برنامج، فحاول الموازنة بين الأمرين، فالأصل تقديم البرنامج والسلاسل يعني بجدول يوازن ويراعي الأحوال. وفق الله الجميع، والسلام عليكم.